السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني موعدنا الليلة مع سورة الفتح. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة محمد، وقلنا ان احنا نشرح المرة دي سورة الفتح وسورة الحجرات. انا لسه شارحها في دورة علمية من يعني اسابيع قليلة جدا، فهيبقى الثلاثة دول على بعض يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة اسمها جنود جيش محمد. احنا اتكلمنا في سورة محمد المرة اللي فاتت عن صفة الجندي في جيش محمد. الثلاث صور على بعض بيعرفوك جنود جيش محمد صفاتهم ايه، مين جنود جيش محمد. زي ما ربنا قال في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه اللي معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي مهما تعدي السنين معاه. سورة الفتح نزلت سنة 6 هجرية بعد صلح الحديبية. في السورة اللي قبلها سورة محمد نزلت 2 هجرية، 4 سنين. مين اللي مهما هتمر السنين هيفضل مع محمد؟ مين يا جماعة، مين فينا بعد 5 سنين هيفضل لسه كل همه اصلاح قلبه، وكل حزنه ان القيام لسه ما صلحش عنده، وكل بكاءه ان الفجر اللي فات راح عليه؟ مين مهما السنين هتمر هيفضل مجتهد في الدعوة، هيفضل كل همه انه يتربى وانه يتعلم وانه يعمل حاجة للدين؟ مين يا جماعة لما هيعدي 10 سنين و20 سنة عليه في الدنيا هيفضل برضه كل امنية حياته ان ربنا يستعمله في ثغر من ثغور الدين؟ مين اللي هيفضل مع محمد؟ والذين معه، عارفين في المستشفيات يقولوا ايه اندر كول. يعني اندر كول يعني الدكتور ده في اي لحظة يستدعى يوم جاي فورا. احنا اندر كول، كلما سمع هيعة قال حي هلا. اول ما نسمع اي مشكلة حصلت للدين على طول نبقى متواجدين. غزة اتحصلت على طول نشتغل في الدعوة الى الله على طول. الرسول عليه السلام اتشتم على طول ندافع عن رسول الله. كل ما نستطيع بقى، كل واحد حسب ما يستطيع اقصى ما يمكن ان يقدمه. الوقت للاسف الامه تخرج من حصار غزه تدخل على شتم النبي عليه الصلاه والسلام، تخرج من موضوع سب النبي تدخل على ضرب غزه مره اخرى، تخرج منه تطلع على المشكله. فالناس بتتعب وكثير من الضعاف يتعبوا. مين بقى اللي مش هيتعب؟ مين اللي هيفضل يدافع عن الدين في كل مشكله من المشاكل دي؟ كل اخ بيقول لك انا عايز حد يربيني. يا جماعه ماشي، سواء لقيت مربي او ما لقيتش مربي، يا اخوانا هي خامات. ابو بكر هو ابو بكر من اول يوم اسلم فيه، عمر هو عمر من اول يوم اسلم فيه. صحيح النبي رباهم وخلاهم ابطال، ولكن الخامه من الاصل خامه كويسه، الخامه من الاصل نظيفه. من الاول كانوا رجاله. من اول يوم اسلم فيها ابو بكر اسلم على ايده 6 من 10 المبشرين. من اول شهر اسلم فيه عمرو بن العاص وابو سفيان. من اول شهر كان الصحابه بيدخلوا في ايه في الدين، كانوا بيعملوا بطولات وبيبقى لهم بطولات في سجلهم. يبقى اذا انا عايز اقول لكم يا اخوانا ان لازم رجاله، لازم محمد رسول الله والذين معه جنود جيش محمد. لازم يبقى في جنود في جيش محمد، لازم يبقى في رجاله. الجنود دول بيعملوا ايه؟ كل واحد واقف على ثغر، ده جندي في ثغر الدعوه، وده جندي في ثغر الدعوه عبر النت، وده جندي في ثغر العلم، وده جندي في ثغر الفقه، وده جندي في التفسير، وده جندي في الجهاد، وده جندي في العباده، وده جندي في تربيه الاطفال. كل واحد جندي في حاجه من الكون، في ثغر من الثغور، بحيث ان يتكامل جند محمد عليه الصلاه والسلام. الصحابه يا جماعه يعني جنود جيش محمد اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي هم الصحابه صبروا مع الرسول وكانوا معاه في اخر الاحقاب في عام الحزن لما الحصار الدعوي بقى على اشده، وصبروا مع الرسول وكانوا معاه في سورة محمد لما خيروا هتبقوا مع محمد ولا مش هتبقوا مع محمد، وهتقتلوا ولا مش هتقتلوا، قتلوا في بدر وقتلوا في كل الغزوات، وصمدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله والمواقف الصعبة اللي فيها، وصبروا مع رسول الله في مرحلة عام الوفود في سورة الحجرات. دول الجنود، دول الجنود اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عايزين نتكلم يا جماعة، ربنا سمى التربية في القرآن صناعة، ولتصنع على عيني. دي صناعة، انت بتصنع لما بتتربى بتصنع. خد بالك ربنا يعني كل اقتصاد دولة من الدول قائم على حاجتين، الصناعة والزراعة. ربنا سمى التربية مرة صناعة ومرة زراعة. ولتصنع على عيني الصناعة تربية الرجال، والزراعة عندنا في الصورة هنا كزرع اخرج شطأ، كانك بتزرع نبات، بتزرع شجرة هتفضل سنين تبذر بذرتها وترعاها وتربيها وترويها كل يوم وتشيل الحشائش الضارة عنها لغاية ما تبقى راجل في الاخر. فاحنا عايزين ننضم لهذا الجيش، الجيش اللي القائد بتاعه في صلح الحديبية بيقول والله لا ادع الجهاد اللي هو قتال قريش يعني او قتال المشركين حتى ينصرني الله او تنفرد هذه السالفة. يعني ايه تنفرد السالفة؟ السالفة اللي هي الرقبة اللي هي صفحة العنق ده جنب الرقبة ده، هو تنفرد يعني تبقى مفردة. يعني ايه مفردة؟ يعني رقبته تطير عليه الصلاة والسلام، يعني بيقول لك لغاية ما راسه تطير فتبقى رقبتي الوحيدة بس. هو ده الحاجة اللي سيب الجهاد عشانها وسيب نصرة الدين عشانها. فتخيلوا ده القائد بتاع الجيش. طب الجنود بقى، الجنود بيقولوا له يا رسول الله والله لو سرت بنا الى برك الغماد، الى برك الغماد لسرنا وراك. ايه برك الغماد ده؟ لما تبحث في برك الغماد، برك دي، البرك دي منطقة في جنوب اليمن الصخور بتاعتها صخور بركانية، صخور بركانية، والغماد معناها المنطقة اللي المية غيرة غيرة في الابار بتاعتها، يعني مفيش مية، يعني منطقة صخورها بركانية ومفيش فيها مية، يعني مهلكة من المهالك، يعني لو خط بينا المهالك يا رسول الله احنا وراك يا رسول الله. هم دول يا جماعة، هم دول. سورة الفتح كلها بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ثلاث مواقف، ثلاث مواقف الدين احتاج فيها نصرتك، ثلاث مواقف الصحابة وقفوا فيها مع الدين. الثلاث مواقف دول بسبب ان الصحابة وقفوا فيها مع الدين اربع صفحات فتوحات متوالية على الصحابة. سورة الفتح من اسمها كلها فتوحات، اربع صفحات فتوحات متوالية من ربنا على الصحابة، فتوحات ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغاية ما في الاخر تبقى هتذهل. طب يا رب اجيب الفتوحات ازاي؟ اخر آية بتقول لك الفتوحات دي تجيبها ازاي. اربع صفحات فتوحات، كأن بالظبط ملك ولله المثل الاعلى جاب واحد قدام الشعب قال له تعالى خد العربية، مفتاح العربية الزيرو دي، استنى خد كمان مفتاح القصر ده، استنى خد كمان انا هجوزك اجمل واحدة في المملكة بتاعتي، استنى خد كمان مفتاح العمارة دي، استنى خد كمان الشيك اللي بخمسين مليون جنيه ده، استنى خد كمان. فانت في الاخر ايه ده؟ اشمعنى؟ عايزين اديكوا زي ما اديته. اعملوا زي ما عمل. ايه اللي عمله؟ اخر آية في سورة الفتح بتقول ايه اللي عمله. دايما هنتكلم الوقت يا جماعة، سورة الفتح بتتكلم عن اسباب فتح الله على العبد، صفات جيل النصر المنشود. سورة الفتح بتتكلم عن صفة الصفوة. خدوا بالكم، عارفين سورة الحجرات محمد والفتح والحجرات، عارفين لما يجوا في المنتخب يعملوا فريق يقول لك هنعمل التصفيات النهائية، اهو دي التصفيات النهائية، خلاص هنخرج للعالم بعد الحجرات، الفتوحات العالمية، فتوحات فارس والروم. قبل الفتوحات العالمية دي في ثلاث تصفيات، تصفية محمد، تصفية الفتح، تصفية الحجرات. مين الصفوة اللي هيصف؟ تصفية محمد، مين اللي هيقاتل؟ الجيش الصفوة. قبلها طبعا تصفية الاحقاف، مين اللي هيثبت في عام الحزن والاذى بتاع مكة. بعدها تصفية الفتح، مين اللي هيخرج مع النبي لما النبي يقول له اخرج؟ اللي هيخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي هيتصفى. بعدها تيجي تصفية الحجرات، مين بقى اللي هيقدر ينفذ التوصيات عشان يخرج للعالم؟ فدي تصفيات، اللي هيخرج منها هم الصفوة. لو انت فهمت الثلاث صور دول وطبقتهم هتبقى من صفوة هذه الأمة. خدوا بالكم يا اخواننا، خدوا بالكم، صور القرآن بتبني نماذج. يعني محمد والفتح والحجرات بيبنوا جندي يقدر يقف على أي صغر من صغور الدين، بيبنوا راجل. سورة البقرة وآل عمران كان النبي لما واحد من الصحابة بيحفظهم بيأمروا على الجيش، بيبنوا قائد، بيبنوا واحد ممكن يحكم أمة لو فهمهم. سورة النساء والأحزاب والنور اللي بيبينوا الأحكام الاجتماعية وأحكام المرأة وإدارة المجتمع والاستقرار الاجتماعي، بيبنوا مصلح اجتماعي. كل صورة أو مجموعة صور بيبنوا فيك بطولة في جانب من الجوانب. وطول ما انت مع القرآن انت بتتصنع وبتتزرع صناعة وزراعة لغاية ما تبقى راجل من رجالة هذا الدين. سورة الفتح نزلت على سورة محمد، يعني قصدي ترتيبها في المصحف بعد سورة محمد. ليه؟ أول حاجة قلناها المرة اللي فاتت، لأن بعد اتباع محمد هيجي الفتح على طول. يبقى اللي هيمشي ورا محمد هيفتح عليه، اللي هيتبع محمد ده سبب من اسباب فتح الله على الأمة. خدوا بالكوا، لو انت ماشي ورا دين ربنا ونصر دين ربنا وطريق محمد انت سبب من اسباب فتح الله على الأمة. طب والسبب الثاني؟ ان سورة محمد قالت لك انت مع محمد ولا مش مع محمد، خد جنب، انت هنا ولا هنا، اتمايز. فبعد التمايز، بعد ما المؤمنين يجوا في جنب والكفار في جنب، النصر يجي. زي سورة ايه بالظبط؟ ها، زي سورة الكافرون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد. جينا المؤمنين تميزوا عن الكفار بعد سورة الكافرون، سورة الايه؟ النصر. ام النصر نازل على طول يوم النصر، اذا جاء نصر الله والفتح. لو حصل تميز النصر يجي، لو تميزنا يا جماعة بقى شكلنا مميز، بقى جهدنا مميز، بقى همنا مميز، بقت اهدافنا مميزة، ما بقناش زينا زي الناس. بقيت ملتزم، بس سوبر ملتزم بقى، همك وفكرك وجهدك ورسالتك وصاحب قضية وصاحب رسالة. لو حصل التميز ده في الصفات والاخلاق بقى ليلنا غير ليل الناس. احنا ليلنا زي ليل الناس يا جماعة، احنا بننام زينا زيهم، وممكن ما بنصليش الفجر بعضنا زينا زيهم، وممكن ما بنقعدش جلسة الضحى زينا زيهم. احنا لما نتميز عن الناس ينزل النصر. الحاجة الثالثة اللي خلت الفتح بعد محمد، ان سورة محمد في ختمتها لو نفتكر ربنا حذر الصحابة من حب الدنيا، انما الحياة الدنيا لعب ولهو، وان يسألكموها فيحفكم تبخلوا البخل ويخرج اضغانكم، الضغن اللي هو العداوة، عداوة الانسان لاي حد بيطلب منه ماله ودنيته. فسورة محمد ختمتها ان في امراض موجودة في الصف، في اضغان، في بخل، في حب دنيا، في وهن، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. فربنا خلى سيدنا محمد بقى استمر في تربية الصحابة بعد سورة محمد. لما الصف اتطهر من كل الشوائب اللي فيه الفتح نزل. يبقى امتى الفتح ينزل؟ زي ما يوشع ابن نون طهر صف، لا يتبعني رجل من ثلاث، اللي في قلبه الدنيا ما يجيش ورايا، طلعوا عدد قليل بس انتصر واتفتح عليهم. يبقى لو اتطهر الصف هننتصر. عشان كده الاخوة اللي زعلانة من كثرة المنتكسين، الانتكاس ده يا جماعة تطهير للصف اصلا. احنا طبعا حزان على اي حد بيضل، ولكن الانتكاس ده تطهير للصف. اي حد ضعيف او بعيد كارت احمر على طول. ليه كارت احمر؟ هو انت فاكر انك بتلعب؟ ده انت في جيش محمد، ده انت بتنصر دين الله، انت فاكر انها لعبة ولا ايه؟ فكذلك كذلك هذا الامر. ليه سورة الفتح بعد سورة محمد يا جماعة؟ سورة الفتح بتتكلم عن السكينة، ورد فيها السكينة كذا مرة، ثلاث مرات. السكينة دي اللي هي قمة سكون القلب الى امر الله، انك تبقى ماشي في الدعوة وقلبك ساكن، بتقوم الليل ما عادش فيه مجاهدة، بتدعو الى الله ما عادش فيه مشقة، بتطلب علم ما عادش فيه تعب، ده قلبك قمة السكون لعظمة الله، قلبك ساكن زي قاع البحر بالضبط، قاع عميق وكبير وساكن. طيب ده سورة الفتح، وما سورة محمد بتطلب منك انك تبقى ايه؟ شلال هادر. الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد، ها، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. فسورة محمد بتطلبك انك تبقى عامل زي الموج اللي على وجه البحر، تبقى شلال هادر. وسورة الفتح بتطلبك انك تبقى في قمة السكينة زي قاع البحر. يعني الاثنين مع بعض بيكونوا مقام اسمه مقام البحر. انك تبقى من بره مجتهد جدا في الدين وفي العبادة وفي الدعوة وفي العمل للدين، ومن جواك قمة اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى، قمة العمق الايماني. سورة محمد ليه بعدها سورة الفتح برضو؟ سورة محمد يا جماعة كلمت عن القتال، كأن ربنا بيقول لنا اوعى تفتكروا ان القتال هدفه القتل والذبح. لا، ده الفتح هنا مش فتح مكة، ده فتح صلح الحديبية اللي بعدها المسلمين بقوا بعد ما كانوا 1500 رايحين يعتمروا في الحديبية سنة 6 هجرية، سنة 8 النبي راح ب10,000 راجل يفتح مكة. يعني الاسلام تضاعف 6 مرات في سنتين اكتر ما كان العدد في 19 سنة قبل صلح الحديبية. 19 سنة طلع منهم ب1400، في سنتين بقوا 10,000. فكان فتح دعوي. فكأن ربنا بيقول اوعوا تفتكروا ان القتال عشان القتل، لا، ده عشان الدعوة، عشان الهداية، عشان الفتح، عشان تبقى انسان فاهم. الدين يا جماعة ما بينتظرش بالمتعصبين، ما بينتصرش بالحماس الاجود، مش ده نصرة الدين. ده ما نتكلم الوقت في موقف ابو جندل لما الصحابة ما كانوش عايزين يسمعوا كلام النبي، وكادوا انهم يهلكوا من عصيان النبي عليه الصلاة والسلام. الدين ما بينتصرش كده، الدين ما بينتصرش بالحماس والهيجان والمهيجين والاصطدامات، الدين ما بينتصرش كده. الدين ينتصر اما تبقى راجل ومن غير اصطدام. الدين يعني عبقرية، او يعني عايزين عظمة النبي في سورة الفتح، ان النبي وصل للنصر بدون اصطدام. ليه؟ هي دي ثمرة التربية وثمرة الدعوة وثمرة قيام الليل وثمرة الفهم الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى. كلمنا الوقت ليه سورة الفتح بعد سورة محمد. زمن نزول سورة الفتح ايه؟ سنة كام هجرية؟ ها؟ سنة ايه؟ 6، مش الحديبية كانت 6؟ نزلت سورة الفتح بالليل ولا بالنهار؟ واحد يقول لي نصه لنا الساعة كام؟ ها؟ نزلت بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. طب ليه نزلت بالليل؟ هو النبي هيقابل الصحابة بالليل؟ النبي هيقابل الصحابة الفجر؟ يا جماعة زي خواتيم آل عمران نزلت بالليل. طب ليه يا رب؟ عشان النبي يقوم الليل بها الأول، عشان كأن ربنا بيعلم. يا جماعة الاول القرآن يتعرض على قلبك، اخرج كلم الناس عنه بعد كده، الاول النور يشربه قلبك، الاول انت تتربى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، انت الاول سيب الايات تنزل على قلبك الاول وبعد كده حفظها بعد كده. خدوا بالكم يا اخواننا، سورة الفتح ما نزلتش والصحابة واقفين مع النبي وابو جندل في اغلاله والصحابة هيهلكوا من عصيان النبي، وسيدنا عمر بيقول ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، وسهل بن حنيف واقف وهو مش الصحابة مش قادرين يتخيلوا، والرسول بيأمرهم ان هم خلاص يذبحوا الغنم ويحلقوا رؤوسهم عشان راجعين المدينة تاني، والصحابة ثلاث مرات النبي يؤمر وما يستسلوش غير بعد المرة الثالثة. انتوا متخيلين الموقف الرهيب ده يا جماعة؟ كان ممكن ربنا ينزل سورة الفتح في الموقف ده ليه؟ عشان يقول للصحابة لا اثبتوا مع محمد. لا، الفتح ما نزلتش غير بعد ما الصحابة سمعوا كلام النبي ورجعوا مع النبي وهم في الطريق نزلت الفتح. ليه؟ لما تستاهل ان الفتح ينزل عليك هينزل، لما تبقى تستاهل، لما تبقى راجل، لما تبقى على مستوى ان ربنا يفتح عليك ربنا هينزل توجيهه وارشاده اليك. سورة الفتح نزلت سنة 6. حد منكم عارف سنة 5 هجرية حصل ايه؟ سنة 5 هجرية في شوال الاحزاب 10,000 واحد محاوطين المدينة، 6 في ذو القعدة بعد شهر وسنة النبي هو اللي يروح يحاصر مكة؟ يا الهي ايه ده يا جماعة؟ سنة واحدة الوضع ينقلب الانقلاب ده كله ليه؟ اهو ده بقى قيادة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة كان ممكن المسلمين يتطوروا فيها تطور رهيب، من امة كانت محاصرة ما فيش حد يأمن ان يروح الخلاء احسن يتقتل ولا يأمن من البرد، لأمة هي اللي واقفة على باب مكة ومحاصرة. طب ما مكة كانت تخرج، ده مكة ساعتها كان قبائل العرب كلها بتحج فيه، ما كانت تخرج تقاتل ال 1400 واحد دول، ده 1400 واحد، لا ده هم عرفوا كويس او ان الراجل من المؤمنين يسوي ايه، عارفين ال 1400 دول مش هيسيبوا المكان بامر الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد ما يكونوا قتلوا 10 اضعافهم، ففاهمين قوة المؤمن؟ واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ يبقى سورة الفتح جاية في بعد سنة واحدة من غزوة الاحزاب، كأن ربنا بيقول لك هي دي ثمرة ان احنا نمشي صح، احنا بقالنا 80 سنة صحوة الاسلامية، بقالها 80 سنة بتلف علينا نفسها، 80 سنة يا جماعة لا تتصور عما كانت عليه غير حاجات بسيطة. ليه؟ والنبي في سنة واحدة كان الدنيا كلها بتتقلب، كل سنة انجازات وغزوات وفتوحات وقبائل بتسلم ومواقع كده بتتاخد. ليه؟ لان كان ناس اصحاب رسالة، كان ناس اصحاب قضية، كانوا ناس ماشيين ورا القرآن مش ماشيين ورا اهوائهم وافكارهم. طيب سورة الفتح نزلت بعد سورة محمد باربع سنين، محمد سنة 2 تقريبا بعد غزوة بدر، سورة الفتح سنة 6. قال له طب يا جماعة سورة الفتح بعد باربع سنين، لما تقارن بين مستوى الصحابة في محمد والفتح فجوة رهيبة. في سورة محمد تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، بيبخل بشوية فلوس. في سورة الفتح لما شافوا ابو جندل كانوا عايزين رقبتهم تطير عشان يخلص اخوهم، يعني مستوى الصف طلع ما عادش فيه بخل. بقى سورة محمد تحس ان في واحد بيتزق، ما تدخلش، ما تهنش، ما تضعفش، ما تلتفتش للدنيا، بلاش الاضغان اللي في قلبك، طهر قلبك. سورة الفتح من كتر الحماس اللي هم فيه النبي بيقول لهم تعالوا ارجعوا امسكوا نفسكوا مش الوقتي. انتوا متخيلين الفرق؟ اهي دي تعلمك ايه؟ ثمرة التربية، ثمرة التربية. ان اوعى تيأس بالتغيير، اوعى تيأسوا من الناس يا جماعة. لو الناس الوقت منشغلة عن الدين بالدنيا، لو الناس الوقت في قلوبها نفاق ورياء وامراض، اوعى تيأسوا من الناس واوعى تيأس من نفسك. التغيير ممكن بس مع الجهد المستمر، مع التربية المستمرة. يعني عايزين يعني ندخل بقى في سورة الفتح، في يعني سورة من اروع سور القرآن واجمل سور القرآن. وانا والله يا جماعة انا ما عارف ابدأ منين، من كتر يعني كل حاجة في الصورة تحس انها جميلة. وصورة الفتح بالذات الفاظها في غاية الروعة، في كل لفظ تحس ان هو يعني كل ما تبحث في لفظ تحس انك انت منبهر بجمال اللفظ. يعني واحنا ماشيين بقى ان شاء الله اللي ربنا يفتح بيه علينا في صورة الفتح باذن الله سبحانه وتعالى. قلنا ان صورة الفتح بتتكلم عن ايه؟ عن اربع صفحات. صورة الفتح اربع صفحات ونص، اربع صفحات كلهم فتوحات متوالية من الله على الرسول والصحابة. من اول كلمة ان فتحنا لك فتحا مبينا، مش اي فتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك وينصرك. ايه ده؟ فتوحات فتوحات فتوحات اربع صفحات. فانت في الاخر يا رب كل ده بسبب ايه؟ عايزين تعرفوا انا فتحت عليهم ليه؟ ايوة يا رب. عايزين يتفتح عليكم زي ما فتح عليهم؟ ايوة يا رب. اخر آية كل كلمة فيها بتثبت، فصل لك سبب الفتح محمد رسول الله اول سبب للفتح والذين معه. اول سبب للفتح، كل كلمة عد معايا سبب من اسباب الفتح. والذين معه يعني ايه؟ والذين معه يعني معاك يا رسول الله، هتسلم معاك، هتهاجر معاك، هتدخل الشعب معاك، هتجاهد معاك، هتطلع. هو يا جماعة ايه سورة الفتح؟ حصل ثلاث مواقف. ايه هما؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤية انه دخل يعتمر في الكعبة، كانوا في ذو القعدة في سنة 6 هجرية. قال للصحابة يلا انا رايح اعتمر الوقت، يلا معايا عشان نعتمر. هو النبي طالع يعتمر الوقت، معنى ان النبي يعتمر ذو القعدة. ذو القعدة ده يعني ذو الحجة بقى عليه ايام، يعني قبائل العرب كلها الوقت قاعدة في مكة مستنية انها تحج للاوثان بتاعتها. يعني انا عايزك تتخيل التوقيت نفسه كان شكله ايه. عشان كده المنافقين قالوا في نفس الصورة، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ايه ابدا. ليه؟ ده انتوا رايحين تموتوا نفسكم، رايحين للعرب كلها برجليكم تقولوا هنعتمر، هم هيسيبوكوا تعتمروا ولا تدخلوا؟ هيقتلوكوا وهيبدوكوا. فانت متخيل معنى ان كان الصحابي يقول معاك يا رسول الله هخرج معاك؟ كان تضحية شكلها ايه ومخاطرة شكلها ايه. اللي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 واحد، خلاص يقوم النبي يروح، قريش ترفض، ويحصل سبع اشواط من المفاوضات بين النبي وبين قريش، ترفض تماما. يبعت سيدنا عثمان يفاوضهم في مرحله من مراحل المفاوضات، يشاع ان عثمان قتل خلاص، بقى الدم خلاص، هم بداوا خلاص. النبي تحت شجره الرضوان يبايع الصحابه على ايه؟ ها؟ على الا يفروا روايه، وعلى الموت روايه. قال لا، طب هو لا يفر ولا الموت؟ هو لا يفر، ما هي الموت، ما هو لا يفر قدام العرب كلها. معناه ايه؟ معناه ميتين، ما هو حيث العرب كلها جايه. وثقيف جت، ثقيف اول ما سمعوا ان النبي جاي، عروه بن مسعود الثقفي جاب ثقيف كله وطلع على مكه، والقبائل بدات تجري، حتى اللي مش رايحين يحجوا جروا على مكه عشان ينصروا مكه قدام النبي عليه الصلاه والسلام. فمعناها يبقى ثاني موقف، مين اللي هيبايع معاك يا رسول الله في البيعه على الموت؟ على الموت؟ ده انتوا كنتوا خارجين تعتمروا، معاك يا رسول الله في البيعه على الموت. بعد كده النبي ياخذ قرار ان هو يصالح مكه، ويحصل المصالحه بالشروط المجحفه اللي كانت فيها. ومنظر ابو جندل وجاي في اغلاله، والصحابه هيتجننوا، ده احنا سيوفنا في ايدينا يا رسول الله، ده احنا ندخل الوقت نقتلهم كلهم يا رسول الله. ثم يا رسول الله احنا هنموت من الشوق للكعبه، هنموت من الشوق ليها، ازاي يطلعونا يرجعونا كده في قمه حميه الجاهليه من غير ما نشوفها؟ ثم يا رسول الله ازاي نقبل المشركين اللي كانوا محاصريننا، هم الوقت قدامنا اهو، نسيبهم ونرجع؟ واخونا يا رسول الله اللي هنسيبه يتفتن في دينه ده، نسيبه يدخل جهنم ازاي؟ نسيبه يحسن السنين في دينه ازاي؟ تخيلوا الصحابه، النبي ياخد قرار الرجوع، معاك يا رسول الله، بعد ما كاد ان يهلكوا. يهلكوا دي مش معناه انهم يتقتلوا، يهلكوا ده معناه ان هم يخالفوا امر من اوامر النبي عليه الصلاه والسلام. فده انتوا عارفين لما احطك في ثلاجه، وبعد كده سخان، وبعد كده ثلاجه، وبعد كده بصرك بعبدك، يلا نقاتل، معاك يا رسول الله، لا مفيش قتال، يلا نرجع، معاك يا رسول الله، تعبيد عشان يتبنى راجل واخد على السمع والطاعه، يتبنى جندي في جيش محمد عليه الصلاه والسلام. فثلاث مواقف بطوليه الصحابه عشوائي. الموقف الاول، انا خارج رايح اعتمر، معاك يا رسول الله، ده ممكن تتقاد معاك. طيب مين يبايع الموت؟ معاك يا رسول الله. طب انا راجع في قمه بقى الحميه. خدوا بالكم يا جماعه، موقف الخروج اسهل من موقف الرجوع، اصل اي حد ممكن يتحمس، انما اللي يضبط نفسه ده صعب جدا جدا. احنا بنشوف الواقع الاسلامي دلوقتي ما بين الدعوات وبعض، وما بين بعض طلبه بعض المشايخ وبعض، تلاقيهم بيصحنوا في بعض. ليه يا ابني؟ مش عارف يمسك نفسه، مجرد ان يشوف غلطه ولا يشوف حاجه معترض عليها ولا يتعصب. ساعه التعصب والحميه ما حدش بيعرف يتحكم في نفسه اكتر بكتير جدا. فخدوا بالكم يا جماعه، موقف الثالث اصعب من الموقف الاولانيين. ثلاث مواقف اتبعوا فيها رسول الله، ربنا بسببها اداهم اربع صفحات فتوحات. ليه؟ لو انت بقيت مع رسول، ثلاث مواقف نصروا فيها الدين، ثلاث مواقف وقفوا فيها مع الدين، يعني تقف مع الدين في موقف غزه، وفي موقف شتم النبي عليه الصلاه والسلام، وفي موقف كمان ربنا يملى حياتك فتوحات. بس نصبر يا جماعه، بس نصبر. فدي اول سبب من اسباب الفتح، والذين معه. يعني ايه معه؟ يعني كل ما الدين يحتاج تلاقيه على طول شغال عشان الدين، تلاقيه على طول شغال في العباده، وشغال في الدعوه، وشغال في طلب العلم. راجل بيتبنى وبيزيد، وتلاقيه في كل عمل من اعمال الدين. والذين معه. عكس بقى اخواننا البعد، بقى البعد الثاني يقول لك ايه؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ايه؟ ها؟ بورا. شوف كلمه بور، عارفين يعني بور؟ الارض البور اللي ما بتطلعش خير، الارض اللي ما بيجيش من وراه خير، الاخ اللي ما بيجيش من وراه خير، اللي ما حدش التزم بسببه، اللي ما فيش واحده التزمت بسببها، ما بيجيش من وراه مصلحه. عارف لما اقول لك انا عمري ما شفت منك ابيض ولا اسود، هي دي بور، بور ما بيعملوش حاجه للدين، بور. وكنتم قوما بورا لا يرجى من وراكم اي نفع للدين. والعياذ بالله، عاد كلمه بور دي عكس اخر تشبيه في الصوره، ومثلهم في الانجيل كايه؟ كزرع اخرج شطأه، ارض خصبه بتطلع بتطلع بتطلع خير، يعني ارض فشايفين المقارنه بين الاثنين، انت بور ولا خصب؟ انت الدين بيثمر له من وراك، بيثمر له من وراك، ولا انت ما بتطلعش حاجه لدينك؟ وربنا قبل ما يقول كنتم قوما بورا يقول ايه؟ ظننتم ظن السوء. انتوا عارفين يعني ايه ظننتم ظن السوء؟ خايف، خايف، خايف ان انا اطلع احسن يحصل لي حاجه، خايف ان اشتغل في الدعوه مع محمد احسن اتاذى في دنيتي. الطالب خايف على دراسته، اللي اتخرج خايف على شغله، اللي اتجوز وخلف خايف على رزقه، خايف عايز الطالب تلاقيه ما بيذاكرش. طب يا ابني اعمل حاجه في الدعوه، طب اطلب علم، طب قوم اعبد. خايف، خايف ليه؟ خايف احسن المذاكره تتاثر. يا ابني انت ما بتذاكرش ولا هتذاكر، وقصتك محفوظه، اخر يومين في الامتحانات هتقعد تقول يا رب الحقنا يا رب، وربنا يسترها معاك زي كل مره. يا ابني الموضوع مش هيفرق حاجه، صدقوني والله يا جماعه هو نفس القصه، مفيش حاجه جديده بتحصل. بس هو خايف، خايف، خايف ليه يا ابني؟ يا ابني انت خايف على دراسته، خايف على رزقه، هو هو ده بقى اللي عايز، بس خايف. الصوره بتقول ان دول اهل سوء الظن، انما الحل فلا اقتحم العقبه، انك انت تقتحم بقى العقبه، تطلب علم بقى، تجتهد في الدعوه بقى، تجتهد في طلب العلم وتعلم دينك والفقه والعقيده والاصول والتفسير والحديث، تبدا تتعلم بقى، تقتحم العقبه، ما تقعدش كده على طول عاوز بس خايف. ما ينفعش. وظننتم ظن السوء، انت من اهل ظن السوء، وكنتم قوما بورا. طول ما انت خايف من الدنيا وعلى الدنيا، طول ما انت خايف على الدنيا، عمري ما هيجي من وراك خير للدين، هتفضل بور، هتفضل ارض بور ما بيجيش من وراها خير. انما الثانيين والذين معه، يبقى ده اول سبب للفتح، انك تبقى مع الدين، مع محمد، مع الاسلام في كل موقف الاسلام بيحتاج نصرتك. محمد رسول الله والذين معه. ها ثاني سبب من اسباب الفتح، اشداء على الكفار. الله، ده الكفار دول اللي هو ابوه ده، ابو ده، واخو ده، وابن ده، وعم ده، وخال ده. بس ما عرفكش في الدين، ما عرفكش. انتوا عارفين اللي يقولك انا في الفلوس ما عرفش مين، ما عرفش ابويا، انا في الدين ما عرفش ابويا، انا في علاقتي بالله ما اعرفش ابويا، اللي هو التجرد العاطفي الكامل للدين، بقت عواطفك اللي بيكونها دينك وعاطفتك الدينيه، مهما كان ده قريبك بس دينك اغلى من اي حاجه. طب والسبب الثالث من اسباب الفتح، رحماء بينهم. المصيبه اللي غايبه في الايام دي يا جماعه، الصحابه لما شافوا ابو جندل في قيوده كانوا عايزين رقبتهم تطير، يفدوا برقبتهم، بس هو ما يتفتنش وما يتعذبش. الصحابه لما سمعوا ان عثمان بن عفان راجل واحد بس اتقتل في مكة، الصحابة كلهم بيقوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت. رحماء بينهم، احنا رحماء بيننا، احنا بيننا تواصل، اللي بيعي حد بيزوره، اللي بيجي يقع حد بيزوره. يا جماعة احنا رحماء بيننا، ولا ممكن متطحنين بيننا، متهدمين بيننا، ده ينقد ده وده يبدع ده وده يسارع، رغم ان الحمد لله ان يعني اللهم لك الحمد المعظم ما هوش كده، الا ان احنا عايزين يا جماعة نحقق كلمة رحماء بينهم، الاخوة، الترابط الشديد اللي بيننا وبين بعض ده. طيب رابع سبب من اسباب الفتح، تراهم ركعا سجدا. تراهم دي مضارع مستمر، كل ما تشوفهم تشوف العباده، فتح الله على اهل العباده، العباده دي من اسباب فتح الله عليك. تراهم وركعا بصيغه مبالغه، سجدا صيغه مبالغه، كل ما تبص تلاقيهم بيصلوا كانهم عايشين حياتهم ليل نهار بيصلوا، قاعدين يركعوا ويسجدوا، معناه طول الركعه قد ايه وخشوع السجده قد ايه. تراهم ركعا سجدا، العباده يا اخوانا سبب فتح الله عليك، قيامك وذكرك واذكار الصباح والمساء والوتر وركعتين الضحى والسنن الرواتب وتكبيرات الاحرام وتجديد الوضوء باستمرار طول اليوم، ده سبب فتح الله عليك. تراهم ركعا سجدا. السبب الخامس من اسباب الفتح، ربنا بيفتح لك قلبهم بقى ويقول لك بص، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل همهم ارضى عني يا رب، تفضل علي بالجنة يا رب، كل همهم، كل احلامهم. ربنا بيقول لك ايه احلامهم، ايه طموحاتهم، ايه اهدافهم. كان في شريط اسمه اشواق راقية، اشواق راقية، لاحد احد الشيوخ، اشواق راقية، ازاي ان اشواقك تبقى اشواق راقية؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قلوبهم ما فيش في قلبهم غير ربنا، ما فيش في قلبهم غير الاخرة، مش عايزين حاجة غير رضا ربنا. السبب السادس من اسباب الفتح، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. من اثر السجود مش علم في وشهم بعلامة الصلاة، لا يا جماعة، السجود زرع في قلبهم معاني كتير قوي وايمانيات كتير قوي، فالحاجات دي طلعت مع الدم من القلب للوش. عشان كده ربنا ما قالش سيماهم على وجوههم، مش النور على الوجوه، سيماهم فيه كأن النور ممزوج بلحمه ودمه، كأن وشه بيبخ نور، سيماهم في وجوههم. السكينة اللي في القلب بسبب السجود طلعت. ما هو السورة بتتكلم عن مقام الايه؟ ايه؟ السكينة، صح ولا لا؟ السكينة متكررة. اسمعنا يا رب من اثر السجود، طب من اثر الرجوع، طب من اثر الصيام، طب من اثر الذكر. لا، اصل السجود ده اقرب ما تكون من الله، فلما تقرب من ربنا تبقى في قمة السكينة، والشمس تجري لايه؟ لمستقر لها. النبي فسرها بعد ما قال ان الشمس بتسجد تحت العرش، استقرار قلبك كله في السجود، سكينة قلبك كلها في السجود. فربنا اتكلم عن مقام السكينة وقال لك ان مفتاح السكينة السجود، فوشه كله سكينة، كله اطمئنان، كله ايمان، كله نور، كله اثبات لله سبحانه وتعالى. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع. الصحابة اللي الشعب يشتموهم الوقت مذكورين في التوراة والانجيل من شرفهم عند الله ومن عظمة مكانهم عند الله. السبب السبع من اسباب الفتح، كزرع اخرج شطأه. زرع التربية يا جماعة، الزرع هو محمد، ساق النبات هي محمد عليه الصلاة والسلام، والشط اللي هو الفروع اللي هو الصحابة بقوا شط التربية. ان النبي ربى الصحابة وخرجوا منه فخرجوا زيه وخدوا نفس صفاته زي ما الفرع بياخد نفس صفات الشجرة، طلعوا متربيين، طلعوا رجالة. انا عايز حد منكم يسأل نفسه، ليه ربنا قال كزرع اخرج شطأة وما قالش كزرع اخرج فرعة؟ ليه الشط، ليه اللفظ ده؟ يقول لك اشطأ الرجل لما ابنه الصغير يكبر ويبقى راجل ويقف مع ابوه يسنده. كأن ربنا بيقولك الصحابة بقوا رجالة وواقفين مع النبي بيسندوا الدين وبينصروا الدين، يعني مش اي فرع واي غصن، لا، غصون قوية شديدة. وكلمة شاطئ ديت جاية برضو من كلمة شاطئ، الشجرة اللي بتتزرع على شاطئ نهر بتبقى اخصب ما تكون واقوى ما تكون. فلو انت اتزرعت على شاطئ القرآن والسنة، الشجرة بتاعتك اتروت بمية القرآن والسنة، هتبقى اخصب ما تكون واعظم ما تكون واطهر ما تكون وانور ما تكون وانفع ما تكون. تخيل بقى، وربنا يفتح عليك اعظم الفتوحات. فالتربية يبقى ده دي الصفة السابعة، كزرع اخرج شطأه فآزره. فآزره يعني ايه؟ الفروع لما بتخرج من الشجرة تقوم الشجرة تقوى بقى، بعد ما كانوا ربطنا بخشبة عشان تفضل ماسكة نفسها يشيلوا الخشبة خلاص الفروع طلعت الشجرة وقفت. فآزره، هي دي وظيفتك، وظيفتك انك لما بتطلع وتلتزم تؤازر الدين بقى، تقف جنب الدين، تقف جنب دين الله، جنب سنة رسول الله. مين فين المؤازرة يا جماعة؟ فين مؤازرتنا لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ فدي اسباب الفتح. شوف الاسباب دي فين في حياتك، على قد الاسباب دي ما تبقى في حياتك على قد ما ربنا يفتح عليك. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة، على قد اللي في قلبك، على قد عبادتك، على قد اهدافك، على قد عقيدتك، على قد اتباعك ونصرتك للدين ومعيتك للدين، على قد ما تربيت وتمتنت على شاطئ القرآن والسنة، على قد ما قربت من دين ربنا، على قد الآية دي، على قد فتح الله سبحانه وتعالى عليك. خدوا بالكم، الصورة مذكور فيها السكينة ثلاث مرات، ثلاث مرات مذكورة السكينة. المرة الأولانية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. احنا قلنا إن الحديبية فيها كم موقف صعب؟ ها؟ ثلاثة، والسكينة مذكورة ثلاثة، كل مرة من السكينة قصاد موقف من المواقف اللي الصحابة سبته. كأن ربنا في كل مرة الصحابة سبته نزل سكينة ونزل فتوحات على قلوبهم جزاء الثبات ده. أول سكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يا رب دي السكينة دي مع أنه موقف؟ ها؟ تلاقي ربنا بيقول لك سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، سيقول المخلفون يبقى دي السكينة اللي مع الخروج دول وهم لسه خارجين. فهم لسه خارجين ربنا نزل السكينة على قلوبهم بسبب خروجهم، واللي ما خرجوش ربنا قال لك عقوبة عدم خروجهم لله. يبقى أول ثلث في الصورة وأول شوط في الصورة اللي بيتعلق بسكينة الخروج، سكينة الخروج من مكة مع النبي. المرة الثانية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه؟ تحت الشجرة. ده الموقف الثاني هو، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يبقى السكينة الثانية اللي جاية مع البيعة على الموت وعلى ألا يفر الصحابة تحت الشجرة، يبقى دي السكينة الايه؟ الثانية مع الموقف الصعب الثاني. السكينة الثالثة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. لا ما انتوش داخلين مكة، ما انتوش هتعتبروا السنة دي، امال نعمل ايه؟ اعتبروا السنة الجاية. طب يا عم الغبي انت، طب ما هو فرقان السنة الجاية من السنة الجاية. لا بس العرب ما تقولش كل حاجة، العرب ما تقولش ان انتوا دخلتوا غصب عننا، دخلتوا بمزاجنا. يا سلام، ماشي يا عم خلاص. معلش، ما هو النبي بيبص لبعيد، النبي بيبص ان كل دول يدخلوا في رحمه ربنا عليه الصلاه والسلام، رحمه ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام ده احلامه. فاذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه ايه؟ حميه الجاهليه. ما انتوش داخلين، احنا ما بنقومال نعمل ايه؟ ترجعوا الوقت ونتصالح. نتصالح على ايه؟ انتوا اللي يجي من عندنا ليكوا ترجعوا لنا، واللي يجي لنا منكوا خلاص يبقى احنا خدناه. ايه ده؟ الحميه الجاهليه. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى اذا السكينة الثالثة جاية مع موقف ايه؟ حمية الجاهلية، اللي هو ايه؟ اللي هو لما اصروا على الشروط المكحفة بتاعت الصلح وان الصحابة ما يدخلوش. يبقى ثلاث مرات سكينة، كل مرة جاية مع الموقف الرهيب من الثلاث مواقف. وبعد كل كلمة سكينة كمية فتوحات تعرفك معنى ان قلبك يسكن لامر الله، معنى انك تبقى مع ربنا، معنى انك تبقى مع محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ مع أول سكينة، مع أول شوط في الصورة. ربنا بيقول لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سلف وتحات في الأول على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول له اوعى تفتكر إن الحديبية دي كانت ده فتح مبين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لقد أنزلت علي الليلة صورة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ليه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليه؟ لم العاقبة. ليه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، وينصرك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إنا فتحنا. يا رب انت اللي فتحت الباب. انت اللي فتحت لنا باب الدعوة. طب ما كان في ايدك يا رب من زمان، ما فتحش غير الوقت. ليه؟ لما بقيتوا تستاهلوا فتحته لكم. لما نستاهل ربنا يفتح. إنا بإيد ربنا في أي وقت يفتح الباب، بس لما نبقى نستاهل. إنا فتحنا. إيه الفتح ده يا رب؟ اللي هو إن إحنا نمسك مكة. لا، اللي هو فتح الهداية، إن العرب كلها تبدأ بعد الاعتراف بالاعتراف بالإسلام في جزيرة العرب من مكة، كل العرب هتبدأ تيجي تسلم. يا جماعة الحديبية كان فتح كل حاجة، فتح إعلامي، ما عادش فيه تشويه إعلامي ضد المسلمين، فتح اعدادي ان المسلمين خدوا فرصة انهم يعدوا المعركة فتح مكة، بعد كده فتح دعوي، دوس تيجي مسلمة ويجي ابو هريرة، الاشعريين يجوا من اليمن، القبائل تيجي من كل مكان، قبائل ربيعة تيجي من البحرين ودول الخليج هناك اللي بتاعت فجر التعاون الخليجي. الكل بلد بقى بدأت تيجي للنبي وتسلم على ايد النبي. المسلمين تضعفوا ست مرات. مشركي مكة خالد بن الوليد جه مسلم بعدها، عمرو بن العاص اسلم بعدها، عثمان بن طلحة اللي كان معاهم فتح الكعبة اسلم بعدها، ابو العاص ابن الربيع اللي هو زوج السيدة زينب اللي كان مشرك اسلم بعدها. حتى مكة نفسها بدأت تدخل في الاسلام. خلاص بقى واضح ان فتح مكة جاي، هي مسألة وقت مش اكتر. بس خلاص الموضوع عاد منتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام انا فتحنا ايه؟ لك يعني ايه؟ بعض المفسرين قال يعني عشانك يا محمد، عشانك. يعني ممكن فرض يبقى سبب فتح للأمة كلها. يعني انت ممكن تبقى سبب فتح للأمة كلها. بس لو تستاهل، لو قلبك مليان يقين، مليان سكينة، لو انت راجل من الرجالة حقيقي. ربنا فتح الفتح ده عشان واحد، لك عشان ربنا يقولك ان ممكن يتفتح الصف بسبب واحد. فتحا مبينا، مش اي فتح، ده فتح مبين. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خدوا بالكم يا جماعة، ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لما اقول لك انا انا انا انا ما عدت زعلان منك من اي حاجة، ولا عدت هزعل منك، ولله المثل الاعلى. خليك مع، انا عايز اقول لك ان ده مش مقام المغفرة، ده مقام تاني خالص. ما تقدم وما تأخر ده يعني ده مقام الرضا يا جماعة. انا رضيت عنك خلاص، ما عدتش اظلم منك في حاجة. انا رضيت، ده الرضا، الرضا الكامل من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل طلعة نهار وكل دخلة ليل يقول اللهم اني اسألك خير هذا اليوم فتحه. مين فيكم قالها بعد صلاة العصر؟ فتحه. يا رب افتح انت اللي بايدك الفتح للدين، ونصره، انصر الاسلام يا رب، يدعي الاسلام. وبعد كده ونوره، ان ايمانه يزيد، وبركته، ان عمله يزيد، وهداه، ان علمه يزيد. يعني النبي يدعي الاول للدين بالفتح للقلوب والنصر للاسلام، وبعد كده يدعي بزيادة الايمان وزيادة العمل وزيادة الايه؟ وزيادة العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كل مرة، كل يوم يدعي بالدعاء ده للاسلام، ثم يدعو لنفسه. ويتم نعمته عليك، هتبقى خليل الله زي ابراهيم كان خليل الله، هتبقى مخلص زي ما موسى كان مخلص، هيتم نعمته عليك بمقام الوسيلة اعلى مقام في الجنة كلها، ويهديك صراطا مستقيمة، هيفضل هديك لاخر خطوة في الطريق، بشرى بالثبات حتى الممات، وينصرك الله نصرا عزيزا، هيديك نصر لا يمكن امكانيات البشر تقدر عليه، زي فتح نصف العالم في 25 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي انزل السكينة، هو الذي انزل، انزل ده يعني السكينة بتيجي من فوق، حاجة من فوق مش من تحت، يعني المقامات الايمانية دي مش هتيجي غير من عنده، لو ما ادهلكش مش هتعرف تاخدها. هو الذي انزل، مش ملايكة، دي حطاءات من ربنا خالصة من الله. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، انتشرت فيه، انتشرت في كل ذرة في قلوبهم، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ليزدادوا. هو ده هدف حياتك، يزداد، انك تفضل في زيادة على طول، ما تقلش ابدا، ان كل يوم تبقى في زيادة، كل يوم في حاجة جديدة. خدوا بالكم من الفاظ الصورة يا جماعة، ليزدادوا ايمانا، لازم كل يوم في زيادة. زي بالضبط كلمة سيقول لك المخلفون ايه، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغارب، انطلقتم، انطلاق. الصحابة كانوا منطلقين للدين، ليه؟ الصورة كلها حركة، الصحابة خارجين رايحين لمكة، بعد كده الصحابة راجعين من مكة، بعد كده الصحابة طالعين تاني عشان فتح خيبر، الصورة مليانة حركة. إذا انطلقتم لازم تبقى منطلق عشان الدين، لازم تزداد كل يوم، تزداد كل يوم في زيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. خدوا بالكم، ربنا ما قالش ليزدادوا إيمانا على، مع كل طلب جديد من ربنا بتنفذه بيزود مقام ايمان جديد ما كانش في قلبك، بيجيب نوع جديد من انواع الايمان ما كانش عندك، زي كل مرة بتخذل دينك بيتبذر في قلبك نزل بذرة نفاق ما كانش موجودة. واخدين بالكم معنى؟ يبقى ليزدادوا ايمانا، ان كل، مع كل طلب جديد هيجي نوع ايمان جديد، مع ايمانهم. المع هنا تقصد المغيرة، غير على ايمانهم، يعني مثلا شوال قمح احط عليه قمح، قمح على قمح، انما حاجة مع حاجة لا، يبقى ده شوال وده شوال، ده نوع وده نوع، يبقى ده مقام وده مقام. يبقى انت كل ما بتستجيب اكتر، تشتغل في قيام الليل يجي مقامات جديدة في قلبك، تقوم تشتغل في الدعوة تقوم تيجي مقامات تانية خالص، تقوم تشتغل في طلب العلم تيجي مقامات تالتة خالص، كل ما تدخل في من ابواب الدين تيجي مقامات جديدة. ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. شوفوا بقى الذي انزل السكين، اول فتح، ها، ليزدادوا ايمانا، فتح على القلوب ذات الايمان، ولله جنود السماوات والارض، فتح بتنزل النصره. وليه ربنا قال جنود لله جنود السماوات بعد ما قال ليزدادوا ايمانه؟ ان ربنا بينزل الجنود لما الايمان يزيد. عايزين نصره ربنا الغيبيه للامه يا امه محمد، لازم الايمان يزيد الاول، ما ينفعش نبقى متهافتين عاصيين معرضين معاندين والنصره تنزل. يبقى على قد الايمان على قد تنزل النصره. وكان الله عليما حكيما، اسم كل المؤمنين بيحبوه قوي، عليم، عليم. لما نزل النصره نزلها عن علم باحوال قلوبنا، ولما منع النصره منعها عن حكمه عشان نتربى ونرجع له. عليم حكيم في كل اقداره، عليم في عطائه، حكيم في منعه، عليم في امره، حكيم في نهيه سبحانه وتعالى. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، فتح ابواب الجنه، قال له ده كل دي فتوحاتها ايه؟ ويكفر عنهم سيئاتهم. طب يا رب انت دخلتهم الجنه هتكفر سيئاتهم؟ هم دخلوا خلاص، لا، ذكر تكفير السيئات بعد ذكر دخول الجنة معناه رفع الدرجات، لان انت ليك مقام معين بسبب ذنوبك خلاص وقفتك عند مقام معين، اكتر من كده لا. فلما ربنا بعد ما تدخل الجنة يقوم كمان يغفر لك الذنوب بقى اللي انت اتحاسبت بيها، تقوم تترفع في درجات كمان، يعني كمان فتح ابواب الدرجات العلى في الجنة، رفع الدرجات. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. خد بالك، منافقات، مشركات، وبعد كده رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. المرأة كان لها دور كبير جدا في المرحلة دي، المرأة كان لها دور سواء في الإيمان أو في الكفر في كده المعسكرين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أيوة، والمنافقين اللي لسه سايبينهم الوقت من مكة، والمشركين اللي احنا لسه رايحين في المدينة، والمشركين اللي لسه رايحين لهم الوقت في مكة، جايين من عند دول رايحين لدول، جايين من جهات دول رايحين على جهات دول. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الدائرة اللي هي الدائرة اللي محيطة بنقطة، يعني السوء يحيط بهم من كل ناحية ما يعرفوش يهربوا. وغاضب الله عليهم، دائرة السوء ده يعني اللي انت عملته هيترد لك، امال الغضب؟ الغضب ما قبل الانتقام، يعني كمان هينتقم منك في الدنيا انتقام خاص من عند ربنا كمان، فوق ان اللي انت عملته هيترد لك. ها، واعد لهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم. اللعن اللي هو الطرد من الرحمه، لما يشوفوا الجنه يوم القيامه يتحرموا منها، ولما يشوفوا مقامهم في الجنه في القبر لو كانوا اطاع الله يتحرموا منهم. واعد لهم جهنم، وبقى كده يدخلوا جهنم. واخدين بالكم يا جماعه؟ وساءت مصيرا. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ايه؟ ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله. ايوه، شوفوا بقى هنا ربنا بيقول ان ارسلناك انت رسول الله جاي شاهد ومبشر ونذير. ليه؟ لتؤمنوا بالله. يعني الرسول عاش حياته كلها عشان احنا نطلع مؤمنين. الرسول عاش حياته كلها يا جماعه عشان الناس تعرف ربنا. هو ده الداعيه المتجرد اللي عايش حياته كلها عشان ربنا يتعرف ويعبد. عشان كده الايه اللي بعدها على طول، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اعلى ايه فيها تكريم للنبي في القران كله، ان النبي عاد متجرد للحق 100% فاصبح ممثل للحق. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. الله اكبر، لان النبي عاش حياته كلها عشان الناس تعرف ربنا. مع كل صدق هتقدمه ربنا هيفتح عليك. وخدوا بالكم يا جماعه، ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ها، ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. يعني النبي قضى عمره كله عشان انت تطلع ايه؟ عشان تطلع عارف ربنا، عشان تطلع مسلم. يبقى حقه عليك ايه بقى؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه. يبقى حقه عليك انك انت تبايعه، انك تبايعه. ومن اوفى بما عاهد عليه عليه الله. ان الذين يبايعونك، البيعه يا جماعه في اللغه ما بتجيش غير مع القائد، لما حد بيبايع قائد او خليفه. احنا بنبايع رسول الله ان هيقود حياتنا كلها، هيقودنا في ليلنا ونهارنا وكل حاجه عليه الصلاه والسلام. فحقه عليك ما دام اداك حياته ان يبقى هو القائد بتاع حياتك. ومن نكث، نكث يعني ايه؟ النكث انك بعد ما عملت البلوفر مثلا تقوم فتله مقطعه فتله فتله مضيعه. بعد ثوب الدين بتاعك ما تم باتباع السنه ونصره الدين، خلاص قطعت دينك. بعد ما لبست لقمه الحرب، لقمه اتباع محمد، فتلتها فتله فتله، نكستها فتله فتله، فانما ينكث على نفسه. خدوا بالكم يا اخوانا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. دي رقم واحد، وتعذروه وتوقروه وتسبحوه. لتؤمنوا ده الإيمان، وتعذروه التعذير اللي هي النصرة بالإيد واللسان وكل ما تملك في أي موقف يحتاج الإسلام فيه للنصرة، ده تعذروه. وتوقروه اللي هو التوقير في القلب، اللي هو التعظيم في القلب. وتسبحوه اللي هو الذكر باللسان. يعني الإيمان أثر في ثلاث حاجات، أثر في جوارحك إنك تعذره، واثر في لسانك انك تسبحه، واثر في قلبك انك توقره. وهو ده رسالتنا مع الناس، ان احنا نكلم الناس عن ربنا لغايه ما الناس تعذر دين الله، تنصر دين الله بجوارحها، ولغايه ما يذكروا الله بلسانهم ليل نهار، ولغايه ما قلوبهم تتملى توقير لله وتعظيم لله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يقول لك سيقول لك المخلفون. خدوا بالكم، المخلفات دي يعني الزباله اصلا. يقول لك المخلفات والتخلص المخلفات دي الزباله، دول زباله الصف. سيقول لك المخلفون مش المتخلفون. خدوا بالكم يا جماعه، المخلفون يعني اللي ما كانوش يستاهلوا انهم يطلعوا ولا ياخدوا كل الفتوحات دي فربنا خلفه. يا اخوانا اللي انتكس انتكس لانه اتصرف. يا جماعه اللي ما اشتغلش للدين ما اشتغلش لانه ما يستاهلش. يا جماعه احنا عايزين نفهم الموضوع ده. المخلفون اللي هم ما يستاهلوش كل الفتوحات اللي احنا قلناها دي، ما يستاهلوش، فتخلفوا، ما تستاهلوش، خليكم. ربنا هو اللي فضلتهم سبحانه وتعالى بسبب ما في قلوبهم من امراض. سيقول لك المخلفون. يا اخوانا الله اعلم حيث يجعل رسالته. لو ربنا يعلم انك تستاهل انك تبقى جندي للدين هيستعملك وهينصر بيك الدين ويوقفك على صاغر. اللي ما استعملش ده لانه ما يستاهلش اصلا. أما علمت أنه موفق ومخذول. أنا عايز أقول لك إنك صلح قلبك على قد ما تقدر في علاقتك بالله، عشان ربنا لما يعلم في قلبك الصدق والإخلاص هيفتح عليك. ده احنا في سورة الفتح، سورة الفتح ليها أسباب فتح الله. هو ربنا بيفتح على قدر إيه؟ رقم واحد على قدر الهم. إزاي؟ سيدنا إبراهيم تدبر في الشمس والقمر والكوكب، وصل قال خلاص وجهت وجهي للذي فطر السماوات. طب ما طول عمره بيشوف الشمس والقمر والكوكب، ايش معنى المره دي؟ الهم ان انا عايز اوصل. المره دي انا ببص لهم عشان اوصل لربنا. فلو انت على قد همك هتوصل. سيدنا محمد جماعة عليه الصلاة والسلام أول حديث البخاري جابه في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات في حديث باب بدء الوحي. يعني البخاري عايز يقول الوحي نزل على الرسول إزاي؟ قال لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب يا إمام بخاري طب ما يعني كنت احكي لنا بقى إزاي الوحي نزل والرسول قعد شهر في غار حراء وبعد كده جبريل نزل، أنت بتقول لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. البخاري قبل ما يقول لك ربنا فتح على النبي إزاي؟ قال ربنا فتح على النبي ليه؟ عشان نيته، عشان صدقه، عشان رغبته إلى الله، عشان رغبته في الهداية والوصول ونشر الهداية في الناس كلها، ربنا فتح عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى، ربنا هيديك على قد نيتك بالظبط. نيتك قد إيه؟ همك على دينك قد إيه؟ صدقك في الوصول إلى الله قد إيه؟ ربنا أغلى عندك من الدنيا بصدق ولا لأ؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. خدوا بالكم يا جماعة، يعني احنا يعني اتكلمنا في الشوط ده قدر كافي اللي هو سيقول لك المخلفون، الشوط اللي هو بتاع السكينة الاولانية بتاع سكينة الخروج بقى، وقلنا ان المخلفون دول هم اللي بمعاصيهم اتخلف، بذنوبهم، بقلوبهم، بامراضهم، بشهواتهم، بالدغل اللي جوه قلوبهم اتخلفهم، مش لان هو اللي بمزاجه قعد، لا ده مش مزاجك، مش بمزاجك ما اشتغلتش في الدعوة، مش بمزاجك ما قمتش تصلي قيام ليل بين ايديه، مش بمزاجك، ده لانك انت ما تستاهلش. لو تستاهل من اجمل عنوان الشرايط، انا ما اعرفش بتاع مين والله، بس لقيت واحد كده بيقوله لماذا تركك تعصيه؟ ايش محمد يعقوب؟ ماشي يا عم، جزاك الله خير. استاذنا وجاء لماذا تركك تعصيه؟ اللي هو سبك ليه؟ ده لازم تفكر السؤال ده، هو سبك ليه تعصيه؟ هو ليه ما قومكش من النفقه من الليل يا جماعه؟ والله لو احبك لاقامك، والله العظيم لو احبك لاستعملك، لو احبك لاستخدمك ليل نهار. لازم تفهم الموضوع كده عشان ما تجيش تتصدم يوم القيامه، ما تجيش تلاقي نفسك تايه في زحمه، لا لازم تفهم من الوقت وتشخص. المخلفون ظهروا في الصوره ليه؟ الصحابه رجعوا بقى فاتصدموا، ايه ده؟ شغلتنا اموالنا واهلنا. طب ما ابو بكر كان عنده اموال واهلون، وعمر كان عنده اموال واهلون، ومصعب كان عنده اموال واهلون. الاخ اللي يقول لك انا اصلا مشغول، طب ما كلنا مشغولين، اصلا انا ورا، طب ما كلنا ورانا. يعني هو مين اللي مش وراه؟ هو مين اللي مش عند؟ ما كلنا مدفونين مدفونين في الدنيا، هو احنا نروح بالدنيا فين؟ مش عذر يا جماعه. منافقي زمان افقه من مسلمي الان. منافق زمان لما تخلفوا قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. الوقت تيجي تكلم الواحد في العمل لدين الله ولا الدعوه لله، يقول لك واحنا نعمل ايه؟ انتوا هتقعدونا ليه؟ ايه التصرف ده؟ يعني بتوع الوقت بيقول لك ده تصرف، انك تقول له اصلا ان ده غلط. انما بتاع زمان كان عارف انه ذنب، يعني مجرد احتكاكهم بالصحابه برضه كان مفهمهم الدين صح، كان مفهمهم الصوره صح. شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم باء الملابسه ضرا او اراد بكم نفعا. ان يفضل حالك كله ضر او حالك كله نفع. يعني ربنا بيقول ازاي تتاخر عنه وانت كل امرك بايديه وانت كل حياتك بايديه سبحانه وتعالى. الموقف الثاني يا اخوانا موقف لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. يا سلام يا رب، يا ترى ربنا يرضى عنك امتى؟ ده موقف الصحابه نالوا الرضوان بسببه، وهم تحت الشجره هم مش عارفين ان اللقطه دي اتلقطت لهم كده وتخلدت في القران وهتفضل يوم القيامه متخلده. ان الموقف ده خدوا بيه الرضا، انت ما تعرفش هتاخد الرضا بايه. ممكن بليله كنت هتموت عشان تنام وقمت تصلي، ممكن بليله قعدت تبكي من خشيته فاتوا لليل، ممكن بعزم انك تحفظ القران لغايه ما تحفظه وتفرغ نفسك لحفظه، ممكن ما تعرفش هيرضى عنك بايه، ممكن بواحد صاحبك غلبان مثلا ومحتاج حد يهديه ورحت قعدت تدعو لغايه ما التزم، ما تعرفش اللحظه اللي الرضا هيتنزل عليك بسببها. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وايه تحت؟ كلام خطير يا جماعه. كان ربنا ممكن يقول لقد رضي الله عن الذين بايعوك، انما تحت الشجره وإذ يبايعونك تحت الشجرة، ده ملقوطة، ده الصورة دي ملقوطة كده، تحس إنها صورة ربنا بيلقطها بيحطها قدام عينك ليه؟ عشان تفضل فاكر المنظر. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، برضه أنزل السكينة ما بتجيش غير من فوق، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم إيه؟ شوف الفتوحات، فأثابهم إيه؟ فتحا قريبا، فتح خيبر جاي، ومغانم كثيرة يأخذونها، يأخذونها ديت كأن من غير تعب ولا أي حاجة، يلا خد من غير، انت هتتعب شويه وبعد كده ترتاح، انت هتجاهد قلبك شويه وبعد كده ترتاح. انت هتبذل للدين شوية وبعد كده خلاص هترتاح. ومغانم كثيرة يأخذونها وعدكم الله، وكان الله عز وجل حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، كمان في مغانم عاجلة، وكف ايدي الناس عنكم، العرب كلهم اللي ملمومين عليكم كده في مكة ربنا يكف عليهم، ويهديكم صراطا، ولتكون آية للناس، يخليك آية كله يقول سبحانك يا رب لما يشوف فتح ربنا عليك، ويهديكم صراطا مستقيما، ان ربنا يبشرك بالثبات حتى الممات والهداية الكاملة. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، فتحات فرس والروم وفتحات الهند والسند وتركيا والاندلس، يعني هيدوكم فتحات عمركم ما كنتوا تقدروا ان كنتوا توصلوا لها كمان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، سيف الرعب والنصرة بالرعب، انه يفتح عليك بجند من جنوده محدش يقدر يقاومه، لو جند الرعب. سنة الله في الذين، سنة الله التي قد خلت من ايه؟ من قبلكم، سنة الله التي قد خلت من قبل. يعني ربنا بيقول اصحاب خذوا، وكمان وكمان وكمان وكمان، ما دام انتوا بيعتوا فعلم ما في قلوبهم، عالم ان دينهم اغلى عندهم من حياتهم، فعلم ما في قلوبهم، عالم ان ربنا اغلى عندهم من اي حاجة، فعلم ما في قلوبهم، عالم ان انفسهم هانت عليهم في ذات الله، فعلم ما في قلوبهم، طب خذوا بقى، وخذوا كمان، وفتحات، وفتحات قلبية، وفتحات اخروية، وفتحات نصرة، خذوا كمان. طب يا رب كل الفتحات دي مكة ما اتفتحتش ليه؟ احنا كنا عايزين مكة يا رب. وهو الذي كف ايديهم، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم ايه؟ عنهم ببطن مكة. يبقى ما اتفتحتش ليه؟ من بعد ان اصفركم عليه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. انتوا عارفين يا جماعة عدد المؤمنين اللي كانوا كاتمين ايمانهم في مكة كانوا كام واحد؟ عارفين كام؟ تخيلوا كام؟ 9. عشان 9 ربنا اخر فتح مكة سنتين. قيمتك في الصبر، ان كل واحد فينا له قيمة، احنا واحنا مع ربنا كل واحد له قيمة. ربنا بيقول ولولا الرجال، يعني حتى وهم مستضعفين رجالة، حتى وهم مستضعفين رجال. الصورة دي كل لفظ فيها والله له دلالة خطرة، كل لفظ وكل حرف وكل واو فيها وترتيب له دلالة خطرة جدا. فلولا رجال مؤمنون، يعني ربنا بيقول لولا لولا ان في 9 بس رجالة وستات في مكة كان كنت فتحت لكم مكة ده، انما عشان دمهم، عشان دمهم ما يراقش هدر بعد ما عبدوني وقفوا مع ديني. امتك عند ربنا؟ امتك لو انت راجل؟ قيمة كل راجل في الصف عند ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول للصحابة ايه؟ هم الذين كفروا. ايوه ماشي انا اعلم ده، هم الكفر، انا عارف انكم مغلولين، دول اللي كفروا بك يا رب، دول اللي اعتادوا على وحدانيتك يا رب وعلى حرماتك في الارض يا رب، وصدكم عن المسجد الحرام، عارف اعلم، دول يا رب اللي حاربوا دينك يا رب، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، دول اللي منعونا يا رب ان احنا ندخل مكة يا رب ونطوف حوالين الكعبة اللي هنموت عشان ندخل ونطوف حواليها يا رب، اعلم هذا. ولكن ولولا رجال مؤمنون ونساء ايه؟ مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يا دي الفضيحة. ربنا بيقول للصحابة عشان 9 مفيش واحد منهم دمه يراق، فتبقى عار على اللي قتلوا من غير ما يعرف، معرة بغير علم. احنا الوقت اصابتنا معرة بعلم يا جماعة، احنا شفنا قدام عينينا مسلمات بيختصبوا، وشفنا قدام عينينا المسلمات بيتشد خمارهم في فلسطين، وشفنا قدام عينينا المسلمين جثثهم مرمية في غزة في الشوارع، وشفنا قدام عينينا المقتولين في العراق، شفنا قدام عينينا يا جماعة كم معرة اصابتنا بعلم، مش كم معرة بغير علم، كم معرة اصابتنا بعلم. ده كل ده عار، عار ربنا قال اهو معرة بغير علم. معرة امتى؟ شوف يوم ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، شوف كم معرة على كل واحد مننا، ان هو كل ده وهو لا طلب علم ولا ولا ولا قام ليل واتربى في مدرسة قيام الليل، اتصنع في مدرسة قيام الليل، ولا دعا الى الله عشان يقاوم طوفان الفساد اللي موجود في الواقع. كان معرب غير علم اصابت اللي بعيد عن الواقع ده كله. اذ جعل لو تزيلوا لعذبنا، لو تزيلوا يعني ايه؟ كل واحد يجيب جنب. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ما انتوش داخلين السنه دي. خدوا بالكم يا جماعه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيفاوض 7 اشواط مفاوضات واقف على قبل مكه بحوالي 8 تميال كده ولا حاجه، واقف قبل مكه عليه الصلاه والسلام، ومش فاكر المسافه والله معلش انا اسف، واقف قبل مكه بمسافه قريبه يعني عند الحديبيه، واشواط مفاوضات يبعث سيدنا عثمان ده شوط، بعد كده يبعث له واحد من خزاعه. طب ما الخزاعه بمكه؟ ما كله بيحج بقى، بعد كده يبعتوا له واحد من ثقيف، ده مين ده؟ ده عروه بن مسعود الثقفي. ايه اللي جاب ثقيف جاي يدافع؟ قبلها يبعتوا له واحد من الاحابيش. ايه اللي جاب الاحابيش؟ ما كل العرب كلها قاعده في مكه، كلها واقفين، ما انتوش داخلين. هنتفضح قدام العرب بسببكم. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، حميه الجلاله. موقف ابو جندل ده من اشد المواقف اللي مرت على الصحابه. يوم ما الصحابه جم يقتتلوا في معركه صفين، وقف سهل بن حنيف يقول لهم: ايها الناس، لقد وقفنا من رسول الله يوم ابي جندل. ومش بيقول لهم يوم الحديبيه، يوم ابو جندل. من كتر ما الموقف طعن في قلوبهم واثر فيهم، بعد فوق الثلاثين سنة، كان ده كان سنة 38 هجرية، يعني شوف الكلام ده بعد حوالي 32 سنة، لقد وقفنا يوم ابي جندل، يعني 32 سنة والموقف معلم في قلبه، وهو ده اللي مسمي اليوم باسمه. ولو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه. لو كنا نقدر نقول للنبي لا، كنا قلنا له ساعتها لا. يعني انتوا هو بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم قبل ما تدخلوا في بعض، قبل ما الجيشين يدخلوا في بعض، اقفوا. احنا كنا برضو متحمسين وهيجين وسيرين، وعمر بن الخطاب بيقول: اليس ألسنا على الحق، اليس على الباطل؟ والصحابه مش قادرين، وهم بيحلقوا البعض، كانوا هيذبحوا بعض، حتى كان يذبح بعضهم بعضا، مش قادرين يتقبلوا الكلام خالص، مش قادرين، وشايفين ابو جندل هيتجننوا عشان اخوه، رغم انهم ما شافوش قبل كده اصلا ولا يعرفوه اصلا، ولكن ده مسلم، عقيده، دين، رابطه، رحماء بينهم، هيتجننوا عشان اخوهم. فتخيل في الموقف ده كله بقى: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، حميه الجاهليه، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينه دي حد يقدر يجيب لي فروقاتها عن السكينتين اللي في الصوره في الاول؟ حد يعرف يجيب لي الفرق؟ اول حاجه فانزل مين؟ الله، التصريح بلفظ الجلاله، ده اول حاجه مش موجود في السكينتين اللي قبل كده. هو الذي انزل السكينه وايه؟ فعلم ما في قلوبهم، فانزل ايه؟ فانزل السكينه عليه وثابهم فتحا قريبا. يبقى ايه؟ فانزل الله، تصريح بلفظ الجلاله. بعد كده سكينته، نسبه السكينه الى الله، عوده الضمير الى الله، سكينته، مش السكينه بس، ها، على رسوله. السكينتين اللي قبل كده ربنا ما قالش انهم على النبي، المره دي ذكر ان على رسوله قبل على المؤمنين. ليه يا رب؟ ليه المره دي السكينه محاطه بالجو ده؟ لان يا جماعه كثيرون يعرفون كيف يموتون في سبيل الله، ولكن قلة من يعرفون كيف يعيشون في سبيل الله. ممكن واحد يتحمس، انا عم اخرج اقتل نفسه، انما ان واحد يفهم ازاي ينصر الدين، يفهم ازاي ينصر الدين ويتعامل مع الدين في الواقع، يفهم يعني اخر سورة محمد: فلا تهن وتدعو الى السلم. اللي هيدعو الى مصالحة مع قريش الوقتي يبقى ده وهن ومرفوض من الصف. اول سورة الفتح بعدها بكذا سطر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح ما بين سيدنا محمد وقريش ربنا سماه فتح مبين. هو يا رب نصلح ولا ما نصلحش؟ لا، حسب الوقت، حسب المرحلة. يبقى ده الفهم يا جماعة. سورة الفتح بيعلمك ضبط النفس، ازاي تضبط نفسك، ازاي لما بتشوف عايزاه ما تستفزش. الدين ما بينتصرش بالاستفزازات، ما بينتصرش بالتشدد، ما بينتصرش بالتشنج، ما بينتصرش بالتعصب، ما بينتصرش ما بينتصرش بكده يا جماعة. الدين بينتصر بده السهل. لو كان النبي استعجل وقال للصحابة: يلا يا رجالة ندخل مكة، هي كان حصل ايه؟ لو كان دخل مكة وفتح مكة كان فتحها بالدم، انما النبي بعد سنتين دخل من غير ولا نقطة دم. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل كان حارب العرب كلها. لو كان المسلمين اتضربوا من ايد العرب كانت الدعوة الاسلامية اتأخرت 100 سنة، زي اخطاء بعض الاخوة كده وبعض الدعوات لما يعملوا اخطاء تأخر الدعوة 100 سنة. ليه؟ لانه مستعجل، هو مستعجل على النصر. والنصر، النصر ده زي ثمرة ليها بذرة وليها شجرة وليها سنن، بتطلع بسنن مش بمزاجي. مش امسك فاس واضرب في الشجرة عشان تطلع الثمرة، هقطع الشجرة بتاعتي، هبوظها. فالرسول لو كان استعجل كان حصل ايه؟ كان المسلمين اتضربوا من العرب كلهم ضربة اخرت الاسلام، وكان المسلمين قدام العرب كلهم هم اللي انتهكوا الحرم، وبقت صورة الاسلام مشوهة في العالم كله، زي بعض التصرفات من بعض الاخوة المجاهدين كده في العراق مثلا. وكان النبي بذل دم وعرب دم وهو داخل مكة، وده طبعا خسارة فادحة. وكان ما كانش اهل مكة اسلموا بقى بالعفوية والحب الرهيب اللي دخلوا في الاسلام يوم فتح مكه، يوم العفو الشامل ويوم الاكرام الشامل ويوم العطاء الشامل من النبي عليه الصلاه والسلام ليهم، كان دخل على دمهم، كانوا حبوه؟ لا يمكن، كانوا اسلموا بصدق؟ لا يمكن. يبقى شوفوا الخساره بتاعت الاستعجال شكلها ايه؟ الدين له طريق، مش بمزاجي ولا بمزاجك، دي سنن من فوق. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله اكبر، يتهالك ان الايه اللي بعدها قنبله نوويه تنزل على فرعون. الايه اللي بعدها واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. لما اراد الله ان يمكن لبني اسرائيل ولد موسى، وعلى بني اسرائيل ان ينتظروا 40 سنة حتى يبعث موسى، ثم ينتظروا مره اخرى 40 سنة في التيه لما هيرفضوا دخول الارض المقدسه، ثم ياتي يشع بن نون ويحرر الارض المقدسه. يعني 90 سنة بعد ما ربنا قال انه اراد اتنفذ اراده الله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم يا جماعه، الله لا يعجل لعجل الاتحاد، دي سنن، سنن ماشيه. اللي استعجل هيضيعها، اللي استعجل هيعطلها. لازم نبقى اهل حكمه واهل فهم لدين ربنا، ونعرف ننصر دين ربنا سبحانه وتعالى ازاي. هم في قلبهم حميه، احنا في قلبنا حميه؟ لا. فانزل الله، الله نسب السكينه لاسم الجلاله ليه؟ لا ده هنا بقى الله ده النسب هنا يوقفك. الله ده معناه تعظيم السكينه وتعظيم مقامها دون اي سكينه ثانيه. فانزل الله سكينته، سكينته ونسبها الى الله برضو، على رسوله وعلى المؤمنين. طب ليه الرسول قبل المؤمنين؟ لان في مواقف لو القائد نفسه تهز الجيش كله يقع. لازم القائد يبقى اثبت واحد في الصف كله. لما القائد يتهز يبقى الجيش كله يحصل له ايه؟ الجيش كله يضيع. يبقى الرسول تثبيت القائد عشان الصف كله يثبت. لو انت بتدعو 5 مثلا في الدفعه بتاعتك، لو انت جيت تقع هم يحصل لهم ايه؟ هيقوموا هم؟ لو انت جيت تهز وتقع في بحر مشاكلك الخاصه مهمة الدراسه هم يحصل لهم ايه؟ يا جماعه المدعو شط الزرع الداعيه، كزرع اخرج شطأه. عايز تعرف مستوى الداعيه شوف، عايز تعرف مستوى الداعيه شوف مستوى المدعو. يعني انا لو عايز اعرف مستواك هقول لك هات لي اللي التزم على ايديك، هقعد معاه ساعه هعرف مستواك على طول على طول. زي ما الاغصان بتطلع واخده نفس صفات ونفس تركيب الساق بتاع الشجره بالظبط، المدعو بيطلع نفس صفات الداعيه. انت عايز الناس يبقى مستواهم ايه؟ خلي انت مستواك كده. انت عايز الناس تبكي من خشيه الله؟ ما تحضرليش من درس عن خشيه الله، اتعلم انت البكاء من خشيه الله والناس هتتعلمه. عايز الناس تبقى مخلصه؟ ما تتكلمش على الاخلاص، الاول انت تبقى مخلص. عايز الناس تشتغل في الدعوه؟ ادعو انت الاول. عايز الناس تقوم الليل؟ قوم انت الاول. عشان كده يا جماعه للاسف الشديد يعني واتهم نفسي اول واحد والله العظيم، ان من اهم اسباب ضعف مستوى الناس ان كثير من الدعاه اصلا مستواه مش قوي. ليه مستواه مش قوي؟ هو مستواه مش قوي وخارج يكلم الناس عن معاني قاري عنها مش عايشها. عشان كده لو عايز الناس يبقى مستواهم عالي انت عيش الدين انت الاول. عايز قلوبهم تبقى عاليه وعظيمه في الايمان خلي قلبك انت متصلح الاول. كزرع اخرج شطأه، هي سنه، هي سنه. كل واحد زي ما اثر منسوب لسيدنا عيسى من ثمارهم ستعرفونهم. عايز تعرف مين محمد؟ شوف مين ابو بكر ومين مصعب ومين سلمان ومين عمار ومين عمر ومين عثمان ومين علي، تعرف مين محمد عليه الصلاه والسلام. انت مين بقى؟ على حسب، على حسب. والثمره اللي هتطلع منك ايه؟ يا احنا جبنا ناس بور، ارض بور ضيعه ما فيش خير بيجي من وراء الدين، كل على مولاه. وارض ثانيه طلعت الشجره الرهيبه دي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انت ارضك هتطلع ايه؟ انت هتطلع ايه للدين؟ انت ايه الثمره اللي هتيجي من وراك للاسلام؟ فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى. الزمهم ايه؟ كلمة التقوى. خدوا بالكم يا جماعة، التقوى مذكورة في سورة محمد وآتاهم تقواهم، وفي سورة الفتح كلمة التقوى، وفي سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم إيه؟ للتقوى. التقوى ديت أحسن دين على الإطلاق، ولباس التقوى ذلك خير، وأحسن ذات تخطو في الطريق إلى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأحسن أساس تبني عليه دينك. أفمن أسس بنيانه احسن اساس. واصعب امتحان هتدخله في حياتك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اصعب امتحان، اصعب امتحان. شهاده اعلى شهاده، يقول لك الدكتوراه ده اعلى شهاده يبقى اصعب امتحان، يقول لك المعادله الامريكيه ده اعلى شهاده يبقى اصعب امتحان، التقوى دي اعلى اعلى شهاده يبقى اصعب امتحان على طول. بدون التقوى، ليه التقوى ذكرت في الحجرات في محمد وفي الفتح وفي الحجرات؟ لان بدون التقوى عمرنا ما هيفتح علينا بنصر قتال سوره محمد، وبدون التقوى عمرنا ما هيفتح علينا بفتح الدعوه بتاع سوره الفتح، وبدون التقوى عمرنا ما هيفتح علينا بالتعايش الاجتماعي والانفتاح الداخلي والترابط والتماسك الداخلي بتاع سوره الحجرات. والارتباط بالسنة. التقوى هي اللي هتدينك. وألزمهم كلمة التقوى أنه سمعنا وأطعنا مهما كان الموقف صعب، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ما تقلقوش الرؤيا صدق، بس النبي ما قالكوش ان هي السنه دي. لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي مش قالكم انكم هتدخلوا امنين محلقين رؤوسكم مقصرين؟ طب وانتوا لو كنتوا دخلتوا والعرب كلها بتحاربكم عشان تدخلوا وحصل اقتتال بينكم، كنتوا هتدخلوا امنين؟ لا، يبقى مش ده تاويل الرؤيا، يبقى لسه تأويل الرؤية ما جاش. تأويل الرؤية لسه هيجي السنة الجاية. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح مستوطنات خيبر. خيبر يا جماعة كانت على شكل مستوطنات، زي هم اليهود، هم اليهود نفس الفكر المعفن بتاعهم برضو، كانت مستوطنات جنب بعضها، كل مستوطنة حولها حصن زي اللي بيعملوا الوقت في الفلسطين بالظبط. والنبي فتحها مستوطنة مستوطنة عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنا قلت لكم إن بعد كل كلمة سكينة في إيه؟ ها؟ في إيه؟ فتحات، صح ولا لأ؟ السكينة دي الفتح اللي بعدها ليظهره على الدين إيه؟ كل، الفتح العالمي للإسلام، البشرى بإن الإسلام هيبقى دين عالمي، فتح العالم كله أمام أبواب جنود جيش محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا اتكلمنا الوقت يا جماعة عن سورة الفتح او عن بعض ما في سورة الفتح. وخدوا بالكم سورة الفتح في سورة ثانية نفس الاسم كده مع فرق بسيط قوي، اسمها سورة الايه؟ الايه؟ النصر؟ لا ده نفس الحروف، الفاتحة، سورة الفاتحة. طيب وسورة الفاتحة يعني ايه؟ الفاتحة دي لها معاني كتير جدا، كلمة الفاتحة ياه ليها معاني كتير، يعني دي الوحيدة موضوع كبير يعني. الفاتحة يا جماعة، الفاتحة دي اللي بتعلمك ازاي ربنا يفتح عليك. كل آية من سورة الفاتحة سبب من أسباب فتح ربنا عليك، سبب من أسباب فتح الله. طب لما ربنا يحط لك أول سورة في القرآن اسمها الفاتحة يبقى معناها ايه؟ لما أنت داخل الكلية مثلا كلية هندسة، أول محاضرة نزل العميد كلمك عن جائزة نوبل مثلا، يبقى معناها عايزين منك ايه؟ عايزينك تاخد نوبل، صح ولا لا؟ لما ربنا اول سورة في القرآن يكلمك عن اسباب فتحه عليك، يبقى ربنا يريد من كل واحد مننا انه يبقى فتح في هذا الدين. ربنا يريد انه يفتح عليك، ربنا يريد انه يملى حياتك فتوح، ربنا يريد ان حياتك كلها تبقى فتوح، ولكن تحقق اسباب فتح الله سبحانه وتعالى على العبيد. اخر آية اللي احنا اتكلمنا عليها، محمد رسول الله والذين معه، وقلنا اسباب فتح الله فيها ايه يا جماعة؟ هعدوا معايا، اول سبب للفتح ايه؟ قولوها لي من القرآن. والذين معه، معاك يا رسول الله، معاك، كل غزة هتتضرب هندعو، اللي هتتشتم هندفع عن كل حاجة، معاك، معاك يا رسول الله، كل عمل هيتعمل للدين هنبقى فيه. طيب والذين معه، تاني سبب للفتح، اشداء على الكفار العقيدة، ان عقدت ان ربنا اغلى حاجة عندك في حياتك. ها ثالث سبب للفتح، رحماء بينهم، الاخوة والترابط والحب والرحمة والألفة والود والتواصل اللي بيننا وبين بعض يا جماعة، رحماء بينهم. ها رابع سبب الفتح، تراهم ركعا سجدا، العبادة، العبادة في حياتك، قد ايه حياتك فيها عبادة. لما ربنا قال إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير، محشورة كل له أوابها وشددنا ملكه. فقال لك دعوة لا يسبح أبناؤها بالغدو والآصال لا يشد الله ملكها، لازم عبادة عشان ربنا يفتح عليك. يبقى رابع سبب، تراهم ركعا سجدا. خامس سبب من أسباب الفتح، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أهداف، مش عايزين حاجة غيرك يا رب، أنا عاوزك يا رب ومش عايز حاجة غيرك. سادس سبب للفتح، فيما هم في وجوههم من اثر السجود. ايش معنى السجود؟ لان السكينة هو اكتر حاجة يجيب في قلبك السكينة، طول السجود وطول المناجاة والذكر والتسبيح والدعاء وانت ساجد بين ربنا. سابع سبب للفتح، كزرع اخرج شطأه، اللي هو الايه؟ اللي هو التربية. الفتح يا جماعة اللي ربنا هيفتح على ايديه في الامة دي، عايزين ناس ربنا يفتح على ايديه، عايزين رجالة يبقوا سبب من اسباب الفتح. سيدنا علي في غزوة خيبر الرسول قال لأعطينا الراية غدا رجل يفتح الله على يديه. كان سيدنا علي رغم انه كان مريض بسبب عينيه نايم في الفراش، ما يقدرش يمسك سهم في ايديه يشيله رضي الله عنه، وهو اللي كان بسببه فتح خيبر. اضعف واحد في الصف كله هو اللي ربنا يفتح على ايديه. ليه؟ عشان قلبه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. عشان اللي في قلبه تجاه الله. عشان اللي في قلبه يبقى انت فعالي ما في قلوبهم. على قد اللي في قلبك لله وعلى قد اخلاصك وعلى قد صدقك لله. حديث الثلاثة والصخرة لما الاولاني قال اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا، ففتحت الصخرة. الفتح كان بسبب الاخلاص، لانه اخلص لله. على قد اللي في قلبك على قد ما ربنا يفتح لك وهيفتح على ايديك، وهتبقى سبب من اسباب فتح الله على الامة. قلنا يا جماعة ان الثلاث صور دول محمد والفتح والحجرات ده جنود جيش محمد، او صفات جنود جيش محمد، او صفات جيل النصر المنشود، او عطاءات الله او مكافآت اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواقف، او صفة الصفوة التصفيات النهائية بقى قبل الخروج للعالم. قلنا ان الثلاث صور دول بيبنوا فيك شخصية، وقلنا محمد المرة اللي فاتت مع محمد ولا مش مع محمد، وازاي تبقى جندي من جنوده، وقلنا الفتح النهاردة ازاي تبقى من اهل الفهم ومن اهل القلب ومن اهل العبادة ومن اهل والذين معه. سورة الحجرات احنا شرحناها وموجودة، للي عايزها هتبقى موجودة على الموقع. الثلاثة هيبقوا سلسلة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هي جنود جيش محمد. سورة الحجرات لو تفتكروا سورة الحجرات موضوعها ايه؟ التعايش في الدعوة للتعايش. عارفين دعوة للتعايش؟ او دعوة للتعايش. ان الامة عبارة عن حجرات. الامة بس دعوة للتعايش بقى بالايه؟ بالحكمة القرآنية والضبط القرآني. الامة عبارة عن حجرات، كل دعوة حجرة، كل بلد حجرة، كل دولة اسلامية حجرة. البيت يا جماعة بقى مكون من حجرات، ولكن بكل الحجرات متصلة مع بعض بصلة واحدة، كله مفتوح على بعضه. لازم كل الحجرات تترابط وتتفتح وتتضم على بعض. لازم الأمة، إنما المؤمنون إخوة. سورة الحجرات بتقولك إزاي ترتيب البيت الداخلي الإسلامي، إزاي نبقى كلنا إخوة مع بعض، إزاي يبقى التقوى هي المنطق اللي احنا سائد بينا، إزاي نبقى أهل سنة وجماعة. نعظم السنة، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ونعظم الجماعة، ما نعملش أي حاجة تشق الجماعة ولا نسخر من بعض فنشق الجماعة. سورة الحجرات من أروع الصور اللي اتكلمت فيه يعني فكر الوحدة وفكر السنة والجماعة وفكرة التعايش الداخلي والانفتاح الداخلي، ومن اجمل العناوين اللي ممكن يعنون عليها فهمها دعوة للتعايش، ان احنا نبقى مجتمع كلنا من جوه، مجتمع متماسك مترابط متعايش منفتح ايد واحدة على اعداء الله سبحانه وتعالى. من اول المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى هنستأنف السلسلة بتاعتنا بقى اللي احنا كنا ماشيين فيها، اللي هي سلسلة التهجد، اللي هي من سورة قاف لسورة النازعات 30 سورة. يبقوا بعد كده كل سورة الواحد يسمعها كويس جدا ويصلي بها تهجد ساعتين ثلاثة يغسل بها قلبه. السلسلة اللي احنا وقفنا عليها ديت كانت وقفة من اجل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكيرا لانفسنا بحق هذا الدين علينا. ومن اول المرة الجاية ان شاء الله نستأنف سورة الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. ووصيتي لكم يا جماعة، وصيتي لكم قيام الليل يا جماعة، اتصنعوا في قيام الليل، اتربوا في قيام الليل. يعني قيام الليل ده مدرسة الفتوح كلها، اللي عايز ربنا يفتح عليه ويفتح عليه اعظم الفتوحات مش هيلاقي زي قيام الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الليلة كده نجيب سورة الفتح ونصلي بقى كده ساعتين ثلاثة، تمسك آية آية تعيش مع فتوح ربنا وتعيش مع اسباب فتوح ربنا، ونقعد نعيش مع الصورة باذن الله سبحانه وتعالى. ويعني دي وصيتي لكم. اللهم ارزقنا قيام الليل بين يديك، اللهم افتح على قلوبنا بقيام الليل بين يديك، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انتصر لدينك، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنك لو شئت لانتصرت منهم، اللهم فأيدنا وأعنا واستعملنا لنصرة دينك في الأرض، وافتح الأبواب للدعاة إليك يا رب العالمين، وأحيي ليلنا بطاعتك، واستعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك وابتغاء مرضاتك. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.